السؤال الحين ده ارجع الى شرح روض المربع تفهمه بالتفصيل. لو اكل غير او طفل النجاسه ثم شرب من مائع لم يضر، قال في حشيش ابن عوض من مائع غير الماء لا فرق، لا فرق. وتقول ايه مائع غير الماء؟ ماذا قال ابن عوض؟ لحظه ما نشوف ماذا قال ابن عوض. لا إله إلا الله. ابن عوض يقول ثم شرب من ماء يسير فطهور، قال ابن القيم فيكون الريق مطهرا لها، فدل على أنه لا يعفى عن نجاسة في يد ماشي إلى آخره من مائع غير الماء. فيش مشكلة يعني مائع يعني ليس المراد ان الماء له حكم غير المائعات، يريد هنا ان من مائع يعني من الماء ومن المائعات، فهذا وجه التفريق بين الماء والمائع، ليس لان بينهما خلاف في الحكم هنا. تقول امرأة لا تحيض اثناء الرضاعه ثم رأت دما احمر لا رائحه فيه اثناء الرضاعه، اذا كانت في زمن حيضها فهذا حيض والا فليس حيضا، انما الرضاع ليس مانعا من الحيض، ليس كالحمل يعني حتى وان كثر في النساء عدم الحيض مع الرضاع. مانع الحمل اللولب إذا زاد زمن الحيض، هل هو حيض أم استحاضة؟ إذا زاد ولم يتجاوز 15 يوما وتكرر 3 أيام فهو حيض، قبل التكرر لا يكون حيضا. نكتفي بهذا القدر على برنامج الزوم ونخرج إلى الفيسبوك لنجيب إخواننا هناك. اتمنى انكم ما تبعتوش اسئله عشان اعرف اقرا الاسئله، لان كل ما بتبعتوا اسئله ينزل البرنامج وما الحقش. امين امين، جزاكم الله خيرا، اكرمكم الله. الاخوه اللي بيدعوا شكر الله لكم واجاب دعاءكم واعطاكم مثله. ده الاخ بتاع المره الالف اجبنا عنه، قلت له ان انا متعصب للمذهب لسه لم اجد، يعني لما اجد قولا ضعيفا ان شاء الله نبقى نشوف الموضوع ده. مولانا ممكن حضرتك تشرح كتاب الصيام قبل رمضان؟ انا ساجتهد ان انا اصل اليه، فاذا لم اصل اليه وبقيت مده لا تكفي لان اصل اليه قبل رمضان ان شاء الله، فساقدم شرح الصيام قبل رمضان ان شاء الله تعالى، لكن ارجو ان احنا نسرع في كتاب الصلاه بحيث ندرك. كلام شيخ الاسلام من كتاب ايه؟ من شرح العمده يا سيدي. آمين آمين. هل استعمال التراب خاص بالإناء فقط؟ لا، لكل المتنجسات من لعاب الكلب. يقول هل يشترط في الاستنجاء من القبل بعد التبول 7 غسلات؟ نعم، لابد من 7 غسلات بالماء في القبل والدبر. ممكن التفصيل في الماء المستعمل في النجاسة؟ ما قبل 7 نجس، ما كان في 7 إن زالت النجاسة فطاهر، اللي هو الغسلة 7 يعني، وإن لم تزل فهو النجس، وما بعد 7 طهور. ما قبل 7 نجس، 7 إن زالت به النجاسة فطاهر، ما بعد 7 طهور. واحد يقول لي مولانا وبعدين حط دش بيضحك بس ما قالش حاجة يعني، فما عرفش إيه اللي حصل بعد كده. قلتم ان تسبيع النجاسات مقيس على نجاسة، مش هل قلت شيخ الاسلام اللي قال؟ فلما كان حكم الفرع مفارقا لحكم الاصل بان كان تطهير الفرع ب7 غسلات ولم يشترط في احداها التراب او غيره مما يقوم مقامه؟ قلنا ان اشتراط السبع في ال لا هذا مهم على فكرة. اشتراط 7 غسلات مشترك بين الكلب والخنزير وغيرهما. اشتراط كونه بتراب، عندنا وجه على فكرة في المذهب اشتراط التراب في كل النجاسات، لكن على الصحيح عندنا ومذهب الجمهور لا يشترط.